بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 141 من دروس جامع المسائل، ونأخذ في هذا الدرس أمثلة على ما ذكرناه في الدرس الماضي من الأشياء التي يتفرس فيها بعض الصالحين وتكون كما تفرسوا. ومن هؤلاء الملهمون كما قلنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. يعني كان عمر يقترح الشيء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي الوحي ينزل بموافقة عمر رضي الله عنه، وهذا تشريف له وتفضيل. فذكر في هذا الحديث، ذكر ثلاثة خصال في مقام إبراهيم، لأنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجاءت الآية وجاء الوحي من السماء بموافقة عمر في هذا. وفي المسألة الثانية قال: وفي الحجاب، قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب. وكذلك الثالثة في أسارى بدر، فإن عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل هؤلاء الأسرى، وأن يمكن كل واحد من الصحابة من قريبه من هؤلاء المشركين وأن يقتلوا، في حين أشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء، وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن موافقة لقول عمر رضي الله عنه. وذكر العلماء أيضا، جاءت في روايات أخرى موافقات أخرى لعمر، منها عندما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة والمطالبة بالنفقة، فقال عمر، قال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية بذلك، نزلت الآية بهذا اللفظ موافقة لقول عمر رضي الله عنه. وكذلك من الموافقات التي وافق عمر فيها ربه سبحانه وتعالى منع الصلاة على المنافقين، منع الصلاة على المنافقين، ونزلت الآية كذلك. وموافقته أيضا في تحريم الخمر، موافقته في تحريم الخمر، لأنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني الآية في تحريم الخمر. فهذه قال النووي 6 مواقف التي ذكرها هنا من الموافقات التي وافق فيها عمر ربه سبحانه وتعالى. فهذا من باب الإلهام، من باب الإلهام الذي ليس هو من ادعاء الغيب، إنما هو إلهام يلهمه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. ويعني يضاف إلى ذلك مسألة الفراسة كما ذكرنا. وكان ممن ذكر بالفراسة، من أشهر من ذكر بالفراسة، الإمام الشافعي رحمه الله. فما ذكر من فراسته وفطنته الشيء الكثير. ونذكر قصة ذكرها ابن القيم وغيره من العلماء عن الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قال: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها. يعني وهو يطلب كتب الفراسة ويجمعها والعلامات التي يتفرسون بها. قال: ثم لما حان انصرافي مررت على رجل في طريقي، وهو محتب بفناء داره، أزرق العينين ناتئ الجبهة، صناط، فقلت له هل من منزل، يعني الشافعي وعلى طريقه من رجوعه من اليمن رأى هذا الرجل أزرق العينين ناتئ الجبهة، فقال له هل من منزل، يعني يريد أن ينزل عنده الشافعي، قال نعم. قال الشافعي وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة، يعني على ما درس في الفراسة وتعلم أن هذا الوصف الذي رآه في هذا الرجل أن هذا الرجل من أخبث الرجال، هذا على ما تعلمه في فراسته. فقال الشافعي فأنزلني هذا الرجل فرأيت أكرم رجل بعث إلي بعشاء وطيب وعلف لدابتي وفراش ولحاف، قال فجعلت أتقلب الليل أجمع. الشافعي يعني الآن مهموم أن هذه الكتب التي جمعها لم تكن موافقة لهذا الوصف، وهذا الرجل عنده في وصفه وفي كتبه أنه بخيل وأنه من أخبث الناس، فإذا به يراه يعني بعكس ما تعلم يراه كريما. قال بعث إليه بالعشاء والطيب وعلف للدابة والفراش، قال فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب إذ رأيت هذا النعت في هذا الرجل، فرأيت أكرم رجل فقلت أرمي بهذه الكتب. فلما أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج، يعني الدابة، فركبت وقلت له لهذا الرجل لصاحب البيت إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي، يعني الشافعي يقول من باب رد المعروف إذا أتيت إلى مكة اسأل من الشافعي وأنا سأكرمك مكان ما أكرمتني. فقال له الرجل قال أمولى لأبيك أنا، يعني هل أنا عبد عند أبيك، قلت لا. قال فهل كانت لك عندي نعمة، قلت لا. فقال أين ما تكلفت لك البارحة، قلت وما هو، قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وإداما بكذا وعطرا بثلاثة دراهم وعلفا لدابتك بدرهمين وكراء الفرش واللحاف درهمان، قال هات هذه الدراهم كلها أنا ما أنا مولى عند أبيك. قال قلت يا غلام أعطه، قال فهل بقي من شيء، قال نعم كراء المنزل فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي. قال الشافعي فقبضت نفسي بتلك الكتب، يعني فرح الشافعي رحمه الله بهذا فرحا شديدا ودفع هذا المال، لأنه الآن اعتبر أن هذه الكتب وهذه الأشياء التي تعلمها صحيحة فاغتبط بذلك. فقلت له بعد ذلك هل بقي من شيء، قال امضي أخزاك الله، قال فما رأيت قطا شرا منك. فعرف الشافعي بذلك أن يعني أن هذا الوصف قد كان على ما أراد. هذه قصة يذكرها المؤرخون عن الشافعي رحمه الله، وذكرها ابن القيم كذلك، فالله أعلم يعني هل ثبتت أو لم تثبت عن الشافعي رحمه الله، ولكن أذكرها من باب الأمثلة. ومما يذكرون أيضا من عجيب الفراسة ما ذكر عن أحمد بن طولون أنه بينما هو جالس في مجلس له يتنزه فيه إذ رأى سائلا في ثوب خلق، يعني ثوب قديم، فوضع له دجاجة على رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان فأعطاه إياه، فلما وقع في يده وأخذه لم يفرح به ولم يهش له، يعني هو شكله فقير عندما وضعوا له دجاجة وحلوى لم يفرح لهذا ولم يهش له ولم يعبأ به. فقال أحمد بن طولون للغلام ائتني بهذا السائل، فلما وقف قدامه استنطقه فأحسن الجواب، يعني يسأله فإذا هو يجيب بأحسن جواب ولم يخف ولم يضطرب من هيبته. فقال له أحمد بن طولون هات الكتب التي معك واصدقني من بعثك، فإنه قد صح عندي أنك صاحب خبر، وأحضر السياط وقال له أخرج ما معك من الكتب يعني تفرس أنه جاسوس، أن هذا جاسوس، فقال وأحضر الصياد فاعترف. فقال بعض جلسائه هذا والله سحر، كيف تعرف؟ قال ما هو بسحر، ولكن فراسة صادقة، رأيت سوء حاله فوجهت إليه بطعام يرغب أكله الشبعان. يعني قال حتى لو كان إنسان شبعان يرغب في هذا الدجاج والحلوى، فما هش له ولا فرح ولا مد يده إليه، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش، فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر، فكان كما قال. وغيرها من يعني القصص. يذكر عنه أيضا أنه رأى يوما حمالا يحمل صندوقا من خشب، والحمال تضطرب رجلاه تحته، يعني أرجله تضطرب، فقال أحمد بن طولون لو كان هذا الاضطراب من الثقل لغاصت عنق الحمال، وهذه عنقه أراها بارزة. قال لو كان هذا الصندوق يعني ثقيلا جدا ورجلا هذا الحمال تضطرب من الثقل لكان الضغط أيضا على الرقبة على العنق، ولكن يرى العنق لا تتأثر وإنما فقط رجلاه التي تتأثر. فقال ما هذه إلا من خوف، يعني تفرس أن هذا خوف، أن هذا خائف وليس يعني مثقل بالحمل الثقيل. فأمر به فحط الصندوق من على رأسه، قال فإذا فيه أنثى مقتولة وقد قطعت، فقال للحمال أصدقني عن حالها، يعني وجد فيه امرأة مقتولة مقطعة في هذا الصندوق، قال أصدقني. فقال هذا الرجل قال هناك في الدار الفلانية 4 نفر أعطوني هذه الدنانير وأمروني بحمل هذه المقتولة، فضربه لأنه لم يخبره رأسا، وأمر بقتل 4، أمر بقتل هؤلاء 4 الذين قتلوا هذه المرأة. فهذه أشياء وهي قصص كثيرة في كتب الفراسة تبين أن هذا هو شيء قد يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال قد وقع لي من هذا، قال قد وقع لي من هذا بعض الأمور، بعض الحوادث، يعني من الفراسة هذا، قال وقد وقع لي شخصيا من هذا النوع حوادث كثيرة، قال لولا أني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناس كشفا صوفيا. قال لولا أني مباشرة أشرح للناس كيف عرفت لظن بعض الجهال أن هذا من الكشف الذي تقوله الصوفية، لأن الصوفية تقول أن بعض الناس يحصل له الكشف، يعني يكشف له عن الغيب ويرى المغيبات، وهذا باطل. قال فمن ذلك، سيشرح قصة له الإمام الألباني رحمه الله، قال كنت يوما في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع، إذ قلت لمن عن يميني وهو حي يرزق بعد قليل سيدخل فلان، فلم يمضي سوى لحظات حتى دخل، فنظر إلي جليسي دهشا كأنه يقول أكشف، يعني كيف عرفت أنه سيدخل فلان؟ قلت لا بل هي الفراسة. ثم شرحت له سر المسألة، كيف عرف أن فلان هذا سيدخل بعد قليل؟ قال وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى الدرس، وأعرف أيضا أن الراكب لها إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من المكان، وعند ذاك يسمع صوت بعض مسنناتها، يعني هذه الدراجة إذا قرب الشخص الذي يركبها من المكان أوقف يعني تحريك الرجلين، فيظهر صوت يطلع من الأسنان، أسنان الدراجة صوت. قال وكانت دراجة هذا الشاب من النوع المعروف بالسباقية، والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الآخر، يعني كان لها صوت مميز، وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس، يعني هذا الرجل الوحيد الذي يركب هذه الدراجة يعني صوتها أصبح مميزا في أذن الشيخ الألباني. كل يوم وهو يحضر هذا الشاب فيسمعه الشيخ الألباني عندما يوقف دراجته بالخارج فيعرف أنه قد جاء. قال فلما أراد النزول وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك الصوت وعلمت أنه هو، فأخبرت جليسي فهي مجرد فراسة تفرس فيها رحمه الله. ولهذا كان يبادر إلى أن يذكر هذا لهم حتى لا يظنوا به يعني ويعتقدوا اعتقادا فاسدا أنه يكشف له الغيب والعياذ بالله. أخبرهم أن هذه مجرد فراسة. وحادثة أخرى قال حصلت له، قال كنت، لأنه كان يصلح الساعات رحمه الله، كان ساعاتي يعني يصلح الساعات الشيخ الألباني، قال دخل علي أحد إخواننا من الفلسطينيين، وكان في الأردن، ودخل عليه رجل من فلسطين ومعه فلاح، وهذا الفلسطيني أعلم أنه أستاذ في بعض القرى، فأطلعني على ساعة اسمها ربكو، فقلت له هذه الساعة اشتراها من هنا من دمشق من المحل الفلاني، يعني قال هذه الساعة أكيد أن صاحبها اشتراها من دمشق وهو من فلسطين ومن المحل الفلاني من عند فلان. قال نعم، ولم يهتم بها لكن لفت نظره وهو سلفي، يعني استغرب كيف عرف الشيخ الألباني. قلت ها أنتم تنكرون الكشف، فهذا كشف، يمزح معه يعني هذا كشف الآن. ولكن السبب، ثم أخبره بعد ذلك كيف عرف، قال إني ربطت بين الماركة هذا يعني ماركة هذه الساعة ما هي معروف تاجرها إلا في دمشق، قال هذا الشركة وهذه الماركة ما يبيعها إلا تاجر واحد في دمشق وليست موجودة في بلد آخر. وبهذا عرفت يعني عرفت أنه اشتراها من هنا لأنها لا تباع إلا في هذا المكان. فهذه أمور فراسة. فهذا خلاصة ونهاية الموضوع، وهو الفرق بين الوحي وبين الإلهام. والإلهام غير معصوم كما قلنا من الخطأ، فقد يتخلف بخلاف الوحي فإنه معصوم دائما. فاحفظ هذا، قال الشيخ الألباني، فإنه به تزول المشكلات. يحفظ هذا فإنه به تزول المشكلات. وهذه الأمور التي يدعى فيها الإلهام لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة، لأنه ربما جاء من يدعيها من هؤلاء الذين هم يدعون الكشف، نعرض عملهم على الكتاب والسنة، فإذا وافق الكتاب والسنة فهي كرامة لهم، وإذا لم توافق الكتاب والسنة فهي من الشياطين، من تزيين الشياطين ومن خدمة الشياطين. وكما يذكر عن الإمام الشافعي أنه يقول لو رأيت الإنسان يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدق حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. يعني فإذا ظهرت من هذه الكرامات لشخص ينظر عمله هل هو من المتبعين للكتاب والسنة، فهذه كرامة له جاءت من الله سبحانه وتعالى. وإن كان ممن يخالف الكتاب والسنة ويدعي هذه الأمور فهذه من الشياطين، لا يعمل بها ولا يفرح بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.